طيب هناخد مثل دلوقتي ازاي ان امر المحاد جاء لاي حد سهل. يعني هنيجي للقصة اللي هو يعني انتوا بتدوروا حولها فقط، وهي هناك نقاط كثيرة متعددة، لكن يعني مسألة جيسس دي عاملة عندكم مشكلة، فبحيث ان معظم المحاورة فيها او حولها يعني يمكن لكثرة تواجد الكريستيانز اكتر بره النطاق العربي، يعني الكريستيانز اكتر في البلاد الاجنبيه، لكن ده لا يمنع ان اليهود موجودين وان الهندوز موجودين وانه البوذيين موجودين. يعني هناك فرق كثيره جدا برضو موجوده، ويمكن الدخول على اقناعها، بس من هذا المنطلق جيسوس وقصته عليه السلام نقدر نقول المحاوره الاتيه ونشوف كده هنحلها ازاي. Ask them, do you believe that Jesus is a God, that he was somebody sent, or that he was somebody sent by God? ممكن نسأل ده بطريقة تانية، هل عيسى تعتقد إله أم أرسل من الإله؟ أو هل تعتقد عيسى إنه إله عليه السلام ولا prophet لإله؟ كل دي أسئلة تدور حول هل عيسى بشر أو غير بشر؟ يبقى كلها بتدور في سؤال واحد: Do you believe that Jesus is a God or he was sent by God؟ هو إله ولا أرسل بإله؟ ما قداميش إلا اتنين طريق لا ثالث لهم: Is he a God or sent by God؟ هو إله أو مرسل من إله؟ طيب نشوف كل واحدة منها وحججها، وان شاء الله انا هبعت لكم الصوره بحيث ان ده يبقى المحاوره مع اي نصراني، وان شاء الله ربنا يرزق يا رب هدايه الجميع. Is he a God؟ هو اله؟ طيب. God is all knowing, but Jesus said he didn't know the hour of the day of judgment in Mark 13:32. اول مميزات الاله العلم، وله من الخصوصية الشديدة أن حدد في القرآن أن له علم الساعة. يبقى أنا لو جيت على أهم نقطة تفرق بين الإله وغيره، العلم، لأن قيل في العلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، وهو عليم بذات الصدور. يبقى الله عز وجل علمه فوق كل شيء. جيسوس بنص من عند مارك في 13:32 قايل نصا: He said I didn't know the hour of the day of judgment. أنا ما عنديش فكرة عن قيام الساعة. يبقى السؤال الأولاني، لو كان هو God كان يعرف علم الساعة، بنص من عندهم هو ما يعرفش علم الساعة، ماشي. طب sent by a God، sent by God يبقى هو أرسل، هو مش إله. السهم الثاني sent by God. Ask them, was Jesus the son of God or human messenger of God? خلاص اتفقنا ان هو مش God، هو مش إله. طيب هو بقى مرسل من الإله كرسول ولا هو ابن الإله؟ Ask them, was Jesus the son of God or a human messenger of God? هو ابن الله والعياذ بالله ولا رسول الله؟ هيبقى قدامنا سؤالين برضو تانيين يطلعوا: The son of God ولا the human messenger of God؟ هيطلع سهمين تانيين ان هو the son of God او المسنجر of God. Son of God in many sons of God in the Bible. البايبل قايلة على الانجلز انهم son of God، قايلة على ادم انه son of God، قايلة على البيسميكر is a child of God، قايلة على الانجلز في جوب 1 chapter 6، قايلة على ادم انه صام في لوك 3 chapter 38، قايلة على any peacemaker is a child of God في ماثيو في الماثيو ايوه chapter 5 book 5 chapter 9. قايلة هذا الكلام موثق من مواثيق عندهم، يبقى سو son of God is metaphorical title. ده عنوان هم بيقولوه، يعني ده دي حاجه كده metaphorical، يعني مش وظيفة، ده عنوان. يعني السون اوف جاد ده عنوان هم استعملوه في أماكن كتيرة من كتبهم، بيسموا بيها الرسل صن، بيسموا بيها صناع السلام صن، تشايلد اوف جاد، بيسموا آدم ابن الله. يعني الله المستعان. فدي ده ميتافوريكال وليس تايتل، يعني ده ميتافوريكال تايتل ولا هيش وظيفة، يبقى نوت ليترال، يعني أدبيا وجراماتيكال ولغويا لا تعني الابن اللي هو من الصلب. خلاص، يبقى ده لو كان ذا سان اوف جاد ده الإضحاد لذلك من كتبهم. طيب، a human messenger of God tell them that they are now closer to Islam than Christianity. لو كانوا هم معترفين بعيسى انه رسول وليس ابن الله والعياذ بالله، يبقى هم هنا كده قربوا جدا من الاسلام، منهم الى الى الى الى, الى, الى الكريستيانيتي. يبقى هو God ولا son of ولا sent by God؟ لو كان هو جاد، هم قالوا عندهم في مارك 13 chapter 32 ان God is all knowing and Jesus don't know about the hour of day of judgment. علم الساعة عند الله عز وجل، وهو قال كده لكل الرسل ان علم الساعة عنده، علم الساعة Jesus قال انا ما عنديش علم الساعة، يبقى هو مش جاد. ايضا God is the greatest. Jesus said, the Father is greater than me. في John 14:28. الله عز وجل هو الأعظم. عيسى قال إن أبوه الأعظم. يبقى هو مش الأعظم. يبقى هو ما ينفعش يبقى إله. طيب، ثالث حاجة في إنه is he a God أيضا، إن God doesn't ask for help. Jesus prayed and asked for help. الله عز وجل العلي الأعلى القوي الغني لا يسأل عن مساعدة، عيسى سأل عن مساعدة. He asked for help. الله سبحانه وتعالى as a God he doesn't ask for help. يبقى دول ثلاثة إجابات. Is he a God failed to prove that he is a God. طيب، he sent by God، يبقى هيجي لنا سؤالين، هل هو son of God ولا messenger of God؟ If he is a son of God، الكلمة دي metaphorical وليست literally معناها صن بالمعنى الحرفي المعروف، لا، دي ميتافوريكال، هم بيطلقوها على حاجات كتيرة جدا. يعني الانجلز في جوب chapter 1 book 6 قايل ان الانجلز ار sons اوف جاد، وادم في لوك 3 chapter 38 قايل كده برضو، واي بيس ميكر از ا تشايلد اوف جاد في ماثيو في chapter 5 بيج 9. فيعني هم عندهم ده ميتافوريكال، ده لفظا وليست معنى الحرفي، it isn't literal, it is metaphorical. طيب، اذا son of God مش نافعه، لان من ادلتهم هم ما قالوش ان هو son of God. طيب، a human messenger، لو كان هو هيومن ميسنجر تقول لهم كويس جدا، انتوا كده قربتوا تبقوا كلوزر تو الاسلام ذان الكريستيانتي. هنسالهم لو كانوا هم قريبين من الاسلام عن الكريستيانتي بقولهم ان هو هيومن ميسنجر اوف جاد، هنقول ديد جيسس كومبليت هيز مسج، هل جيسس اكمل الرساله بتاعته؟ واز جيسس مسج كومبليتد؟ His message was complete or his message was incomplete. ملهاش إجابة تانية. If his message was complete, Jesus أثبت, Jesus said to his disciples, I have many things to tell you, but you cannot bear them now. أنا عندي حاجات كثيرة جدا عايز أقولها لكم، لكن أنتم لن تتحملوها الآن، وده في جون 16 بيج 12. أيضا بقوله هذا، so his message was to be completed by somebody else. تاني، يا إما his message completed يعني هو كان خاتم النبيين وليس كذلك، او هيجي حد تاني غيره. هو قال لهم بنص من جون 16:12، قال لهم I have many things but I have many things to tell you but you cannot bear them now. انتوا دلوقتي ما تقدروش تتحملوهم. يبقى this means that his message wasn't completed and it should be completed by somebody else اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده لو قال لك his message was complete او his message wasn't completed، يبقى the Holy Spirit brought the words of God which is the Quran. معنى ان هي كانت incomplete، ال Holy Spirit brought the words of God which is the Quran. ال words of God هي القرآن اللي هو قال فيها في جون 16:13 how bit when he the spirit of truth is come he will guide you into all truth. هو هنا بيتكلم على شخص مش هو عيسى عليه السلام، بيتكلم على شخص حقيقي and he will guide you to all truth for لأنه he shall not speak of himself but whatever he shall hear. هو هيكون معاه كل حاجة لأنه مش هيكلم من نفسه، ده اللي هيسمعه من ربه هو اللي هيبلغه، وده موجود في 16:13. إذن التكنيك to prove that Quran is a miracle والإفيدنسز اللي في القرآن to prove إن he isn't but a messenger هم قايلينها في الكتب بتاعتها، وانا دلوقتي هبعت لكم التشارت ده تقدروا تصوروه. هو بكل اسف مش جاي هنا على الكمبيوتر، انا هاخده سكرين شوت، مش جاي غير على دفعتين، مش جاي كله، هعمله لكم على صورتين واضحتين تماما بالحروف بتاعتها واضحه تماما.